قد ترك ما تعلم. دي امير المؤمنين المفروض كان يرجموه بالبلغ. امير المؤمنين ايه؟ الكلمة دي سهلة؟ مش بس يقول انا غلطت وانا راجل ضال وانا خارج على الدين، كل دي اسهل من الكلمة دي. ابو سعيد بيقول لي اين الابتداء بالصلاة، يعني فين محمد؟ قال قد ترك ما تعلم، كل اللي انت عارفه عن النبي واتباع والصلاة يا ريل خلاص ليه تدور لي الايام دي. تعال اما لو يشفى اولاد صقر صلاة العيدين لها 9 ادنات بادنه 9 و4 يخطبوا قبل الصلاة. كلمة الاخوان المسلمين ولك بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الاخوان، كلمة رئيس مجلس المدينة، كلمة الحزن الوطني قبل الصلاة. وما تيجي تتكلم يقول لك يو انت لسه فاكر، هو لسه حد يجيب سيرته؟ ما انت هتنزنج وده لسه دقيقتين وهتخش قبرك وهيقولوا لك اين الابتداء بالصلاة، هيسألوك عنا بقى اللي انت متوه عنا طول عمرك. يلا ماشي ساعتها تفرق. بقول اين الابتداء بالصلاة، شوف الكلمة اللي قالها زي، شوف ربنا يقول كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذب. شوف كلمة، شوف الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن العفاريت وده أمير المؤمنين بقول لك لا قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. 3 مرار ثم انصرف. الجماعة بقى بتوع الفقه على المذاهب الأربعة يقول لك ثم انصرف إلى المصلى، اوعى تفكر إن هو سبى ومشي، ده أنا صلى وراه. ثم انصرف إلى المصلى هو ويطلع على المنبر، لا ثم انصرف. أخبرنا أبو سعيد أولا بالنور الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مروان بن الحكم أميرا على المدينة وذلك تحت جنح الظلم والظلام، وذلك بعد أن غابت شمس كانت مشرقة هنا يوما، وعندما يغيب النور تنتشر الشياطين واللصوص ويبدأ عمل الذين يقطعون الطريق وينتشر في ناديهم المنكر ويلبسون الحق بالباطل. في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة العيدين بالصلاة قبل الخطبة، وفي عهد مروان بدل الأمر وغير فجعل الخطبة قبل الصلاة. في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان يخطب العيدين قائما على الأرض، وفي عهد مروان بدل الأمر وغير واتخذ منبرا. يقول أبو سعيد لمروان أين الابتداء بالصلاة، أي أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يرد عليه مروان بكلمة أقبح من وجهه، لو نزلت هذه الكلمة في ماء المحيط لصار نجسا، كلمة خبيثة لا تصدر إلا عن خبيث. فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. ويرد أبو سعيد على أمير الخبث والخبائث كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. 3 مرار ثم انصرف. تركه وجريمته، ترك الصلاة معه، وأي صلاة تصلح وراء المفسدين في الأرض؟ قال الذهبي مروان بن الحكم له أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، رمى طلحة بسهم وفعل وفعل، ميزان الاعتدال. ولو عرض هذا الأمر على النووي أو غيره من المنتفعين بالفرقة والخلاف لرأيت أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا تقدح في صحة الصلاة. قام النووي بتحريف هذا الحديث عن مواضعه على الشكل التالي. قال النووي قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصل، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابنا وجهان، أحدهما الصحراء أفضل للحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثره المسجد أفضل إلا أن يضيق. ثم قال النووي قوله: فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. شرح النووي 6 على صفحة 177. وهكذا إذا كان مروان بدل شيئا فقد بدل النووي كل شيء، بل جعل رأي الشافعية وهو منهم أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولأصحابنا وجهان، أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق. بل جعل النووي انصراف أبي سعيد أنه انصرف إلى الصلاة، وبذلك جعله النووي يصلي مع مروان. راجع شرحه. هل سأل أحد النووي من أين جاء بهذا التقسيم الفاسد في قوله لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة؟ لو أن النووي وأمثاله من الداعين إلى تفرق الأمة استعاذوا بالله سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ما خرج منهم مثل هذه الوساوس. وفرعون لم يقل أنا ربكم الأعلى إلا بعد أن استخف قومه ووجد أمامه شيئا يشبه البشر، نوعا غريبا من الخلق، صوره الله بقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهؤلاء هم الذين تحدث إليهم الذين تفرقوا واختلفوا، فكل من هب ودب وكل جاهل وغافل يتحول فجأة في وسط هؤلاء البله إلى إمام وصاحب نظريات، ويقول هذا مستحب، فيقول الإمام الآخر الذي على شاكلته: خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. فيرد الثالث: بل خطبة العيد واجبة وخطبة الجمعة فرض. وهكذا يقول من شاء ما شاء، فلن يسأل أحد من البكم الذين صدقوا فرعون من قبل عن شيء، ليقول رب العالمين: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الباب الخامس: الذين قالوا سمعنا وعصينا. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهل اتبعنا أمره ولم نتفرق ولم نختلف بعد أن جاءنا بالبينات والهدى؟ وهل سألنا عنه في عبادتنا من صلاة وزكاة وحج وصيام وأشربة وأطعمة ومعاملات وجميع أبواب العلم ماذا جرى؟ نسوق الآن أمثلة لمجموعة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ردها من ردها برأيه سمعا ومعصية. ونفتح أولا مصنف ابن أبي شيبة، المجلد 14، كتاب الرد على أبي حنيفة. والحمد لله أن الذي روى ذلك وذكره هو واحد من أكبر علماء الحديث في هذه الأمة، وهو شيخ أحمد ابن حنبل في المسند، وهو شيخ البخاري ومسلم في الصحيحين، إنه عبد الله ابن محمد أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف. وكما فعلنا من قبل سنأخذ بعض النقول، تاركين للباحث أن يستكمل القراءة من المصدر الذي نقلنا منه. يقول أبو بكر ابن أبي شيبة: هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما، وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم. حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهما، هذا في الجهاد. وذكر أن أبا حنيفة قال: سهم للفرس وسهم لصاحبه. حدثنا ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار سمع جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع. قال محمد ابن الحسن الشيباني: أما نحن فلا نرى أن يباع المدبر. الموطأ بروايته الحديث 841. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية خرج في 14 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم. وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار مثله. حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل، فإن فعل فعليه دم. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه أن يفعل ذلك. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك. حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، وصلينا وراءه قياما، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وذكر أن أبا حنيفة قال لا يؤم الإمام وهو جالس. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال فاذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وذكر أن أبا حنيفة قال عليه دم. حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه. وذكر أن أبا حنيفة قال لا تؤكل. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام. وذكر أن أبا حنيفة قال إذا تكلم فلا يسجد هما. حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، قال فقيل له ما أصدقها، قال أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها. وذكر أن أبا حنيفة قال لا يجوز إلا بمهر، يعني النبي الجواز غلط. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال أجلس. فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتصدق به، قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا، فضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال انطلق فأطعمه عيالك. وذكر أن أبا حنيفة قال لا يجوز أن يطعمه عياله. حدثنا ابن علي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وذكر أن أبا حنيفة قال يجزئه أن يغسله 1 مرة. حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خر رجل عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكر أن أبا حنيفة قال يغطى رأسه. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيرطان. وذكر أن أبا حنيفة قال لا بأس باتخاذه. ونترك من أراد أن يكمل فصول هذه الجريمة ليقرأ ما تبقى من كتاب الرد على أبي حنيف في مصنف ابن أبي شيبة، فقد ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة نحو 400 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ردها أبو حنيفة جميعا وعلى الصورة التي ذكرناها، فارجع إليها لتعرف أن فتنة اتباع الرأي والهوى أسوأ مما خطر على بال إبليس. روى الترمذي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى 2 ركعتين. قال الترمذي قال النعمان أبو حنيف لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم. قال أبو عيسى الترمذي: خالف السنة. والله إنك لرجل طيب يا ترمذي، كل هذا وخالف السنة يا أخي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وننقل من تاريخ بغداد 13 على 403 وما بعده. قال بشر ابن مفضل: قلت لأبي حنيفة نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: هذا رجز. قلت: قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. قال: هذيان. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أجرأ على الله من أبي حنيفة، كان يضرب الأمثال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد. بلغه أني أروي أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجعل يقول: أرأيت إن كان في سفينة، أرأيت إن كان في السجن، أرأيت إن كان في سفر، كيف يفترقان. وقال وكيع: سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع، فقال أبو حنيفة: يريد أن يطير فيرفع يديه. قال وكيع: وكان ابن المبارك رجلا عاقلا، فقال ابن المبارك: إن كان طار في الأولى فإنه يطير في الثانية. فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا. وبعد هذا كله نسمع من يقول: لعل هذا كله لم يقله أبو حنيفة وأن هؤلاء كذبوا عليه. نقول لهم: لا بأس، سنأخذكم الآن إلى التلميذ الثاني لأبي حنيفة، وهو محمد ابن الحسن الشيباني، وهو من أقرب الناس إليه. وأتباع أبي حنيفة على مدار التاريخ يعتبرون أن أساس المذهب يقوم على أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. نعم، الآب والابن والروح القدس. وقد روى الشيباني الموطأ عن مالك، ولم يكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كفة وكلام أبي حنيفة في كفة، وجعلها الراجحة على كفة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله رب الفلق. وهنا لن يتمكن أتباع أبي حنيفة أن يقولوا إن محمد بن الحسن أيضا قد كذب على شيخه وشيطانه. فلنقرأ شيئا من الشرك بالله: مضطرين تاركين من أراد الحقيقة أن يواصل البحث. وسنقرأ من الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، الحديث رقم 5. قال محمد بن الحسن: أخبرنا مالك، أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد ابن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله ابن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ، ثم غسل رجليه. انتهى الحديث. قال محمد بن الحسن: هذا حسن، والوضوء 3 أفضل، والإثنان يجزيان، والواحدة إذا أسبغت تجزئ أيضا، وهو قول أبي حنيفة. وأقول: يا ليت أمك لم تلدك، من أنت ومن إمامك، وما الدنيا ومن عليها، حتى يقول قائل ورأى فعل لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا حسن، والأفضل كذا ويجزئ كذا. تقول هذا حسن قبحك الله وقبح إمامك. أنت الذي تقيم كلام محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قيمه الله تعالى من فوق سبع سماوات في أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. والمسلم وليس المشرك عندما يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ عن فعله لا يقول هذا حسن ولا هذا جيد، بل هي سنة واحدة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الحديث رقم 9. قال محمد بن الحسن: أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال محمد بن الحسن: هذا حسن، وهكذا ينبغي أن يفعل، وليس من الأمر الواجب. الذي إن تركه تارك أثم، وهو قول أبي حنيفة. هل قرأت فعل الأمر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليغسل الذي يأتي بعده نكرة ليجعل الأمر ليس بواجب تبعا لشيطانه؟ الحديث رقم 40. قال محمد ابن الحسن: أخبرنا مالك، حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسله. قال محمد ابن الحسن: قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام، وأمر بغسل بول الجارية، وغسلهما جميعا أحب إلينا، وهو قول أبي حنيف. حديث النبي ولم يغسله، قال لا الغسل أحسن. النبي ما غسلش، قال لك لا الأفضل والغسل أحب إلينا، وهو قول أبي حنيف. رأيت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله، ورأيت في وكر الشياطين أن الغسل أحب إليهم. الحديث رقم 55. قال محمد ابن الحسن: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال محمد ابن الحسن: وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حتى ينام فلا بأس بذلك أيضا. هل سمعت؟ هل رأيت ما فرخ الشيطان؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ واغسل ذكرك ونم، وفرخ الشيطان محمد ابن الحسن الشيباني يقول: وإن لم يتوضأ ولم يغسل ذكره حتى ينام فلا بأس. الحديث رقم 58. قال محمد ابن الحسن: أخبرنا مالك، حدثنا صفوان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال محمد ابن الحسن: الغسل أفضل يوم الجمعة وليس بواجب. هل ما زلت تقرأ معي؟ وهل ما زال عندك صبر لأن تخوض في هذا الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب، وهذا الأبطر تلميذ الشيطان، بل إنهم أساتذة الشياطين، يقول ليس بواجب. إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، الحديث رقم 99. قال محمد ابن الحسن اخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذاء منكبيه، واذا كبر للركوع رفع يديه، واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم ربنا ولك الحمد. أخرجه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان. قال محمد ابن الحسن السنة أن يكبر الرجل في صلاته كلما خفض وكلما رفع، وإذا انحط للسجود كبر، وإذا انحط للسجود الثاني كبر. فأما رفع اليدين في الصلاة فإنه يرفع اليدين حذو الأذنين في ابتداء الصلاة مرة واحدة، ثم لا يرفع في شيء من الصلاة بعد ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة. ده محمد بن الحسن اللي بيقول وهذا كله قول أبي حنيفة، انتهى هذا القيء. وقول أبي حنيفة عند هؤلاء مقدم على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكنك أن تقنع أحدا على مذهب أبي حنيفة برفع يديه في هذه المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه؟ قد يحدث ويستجيب لك، ولكن إذا قبل ابن نوح أن يركب الفلك مع أبيه. الحديث رقم 136. قال محمد ابن الحسن أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فقال ابن شهاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال محمد ابن الحسن وبهذا نأخذ ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون بذلك. فأما أبو حنيفة فقال يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام. الحديث رقم 158. قال محمد ابن الحسن أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا جلوسا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال محمد ابن الحسن ما روي من قوله إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فقد روي ذلك، وقد جاء ما قد نسخه. إلى هنا والضلال لم يتغير. ولكي نقف على مدى هذا الشرك نقرأ ما ذكره محمد ابن الحسن عقب هذا الكلام مبينا سبب النسخ. قال محمد ابن الحسن حدثنا بشر حدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الناس أحد بعدي جالس. قال محمد ابن الحسن فأخذ الناس بهذا. هذا هو دين أبي حنيفة وأتباعه، بل دين كل الذين اتخذوا من دون الله أندادا. الحديث الأصل إسناده مالك حدثنا الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد صحيح ثابت متصل بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجلان. يأتي هذا المشرك الجاهل لينسخه بما يلي برواية عامر الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشعبي من وسط التابعين، لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه عن الشعبي جابر ابن يزيد الجعف، كذاب يضع الحديث. ولأن الأمر صار كله عجبا فقد قال أبو حنيفة بنفسه: ما لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. تهذيب الكمال 879. هذا ما رد به أصحاب الأهواء سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقرأ الآن في ناحية أخرى، ناحية الإسلام والتقوى، ناحية الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ماذا يحدث لو أن واحدا من أهل الحديث قرأ هذا الحديث؟ ماذا يقول وراءه؟ افتح معي صحيح ابن حبان، وهذا الحديث ورد فيه برقم 2108. قال ابن حبان بعده في هذا الخبر بيان واضح: أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر عباده، وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخذ عنه حماد ابن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة، وتبعه عليه من بعده من أصحابه. وأعلى شيء احتجوا به فيه شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل من الخبر وما لم يروى سيان في الحكم عندما. قال ابن حبان: والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل وقد قدح في روايته زعيمهم فيما أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة. قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء قط من رأيي إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها. الحديث رقم 165. قال محمد ابن الحسن: أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الصلاة بالليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال محمد ابن الحسن: صلاة الليل عندنا مثنى مثنى. وقال أبو حنيفة: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت صليت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا، وإن شئت ما شئت بتكبيرة واحدة، وأفضل ذلك أربعا أربعا. وأما الوتر فقولنا وقول أبي حنيفة فيه واحد، والوتر ثلاث لا يفصل بينهن بتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين يقول لك مثنى مثنى، وتأتيك حمالة الحطب لتقول لك: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكله بمشيئتك أنت، ولماذا تفكر يا أخي؟ وإن شئت بتكبيرة واحدة. بل هناك أمر آخر عند مذهب الدعارة والفجور، وهو: وأفضل ذلك أربعا أربعا. ما دام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، فلا بد لعبدة العجل وأتباع الخنزير أن يخالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، بل ويجعلون كلامهم أفضل من كلامه، لأن العلاقة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم هي نفس العلاقة بين لوط وقومه، دعاهم إلى الطهارة فأبوا إلا النجاسة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويقول هذا العتل الزنيم، وأما الوتر فقولنا وقول أبي حنيفة فيه واحد، والوتر ثلاث لا يفصل بينهن بتسليم. الحديث رقم 187. قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في صفر في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. قال محمد بن الحسن هذا حسن وهذا رخصة، والصلاة في الجماعة أفضل. لم يقل لنا ونحن لا نريد قوله أفضل من ماذا؟ أفضل مما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم.